قال ابنتك من داخل؟ قال نعم. قال أتسمح لي بزيارتها؟ لقد سمعتها صوامة قوامة. هي طبيعتها هذه تصوم النهار وتقوم الليل. إني إيش أريد أن أشجعها. فدخل معه إلى ابنته فقال أتسمح لي لحظة معها على انفراد؟ قال نعم. فأخذ السيف وقال أخبريني عن قصة الولد ولا تكذبيني وإلا قطعت عنقك. وكان عمر إذا قال فعل. قالت والله لا أصدقك القول. كانت امرأة عجوز تأتيني صديقة لأمي أو تزور أمي وتخدمني وكذا، فأقاجتني في يوم وقالت أريد سفرا وعندي ابنة أخاف عليها، أريد أن أودعها عندك أمانة حتى أرجع. فقلت مرحبا يا خالك. فجاءت بفتاة وننام في مكان واحد، وفي ليلة فإذا بالفتاة شاب يساورني وبجنب الخنجر بصخت بصمة. فقال خرج وقال بارك الله لك وبارك الله فيك. وجاء خارج وسأله أبوها عنها قال أكرمها وأحسن إليها، وعرف أنها اغتصبت وأن هذا الولد من ذاك الإيش القتيل. الفتاة انقلبت إلى إيش؟ إلى شيطان. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الولد لو أن عرف أبوه ولا لا؟ هل يلحق بنسبه؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء عن طريق الخدعة وجاء عن طريق غير شرعي. وهكذا لو أن شخصا أحبل امرأة أجنبية عنه بدون عقد وبدون وطئ شبهة، وطئ الشبهة له باب مستقل، فحينئذ لو جاء واعترف وليقيم الحد عليه فلا يلحق هذا الولد بالمعترف به. إذن ميراث هؤلاء ماذا يكون؟ يتعلق بالولد وأمه والأم وولدها فقط، ولا دخل إيش؟ إذا كان لهذه المرأة أولاد آخرين يتوارثون فيما بينهم عن طريق الإيش؟ الإخوة لأم. إذا جاء توأم في الملاعنة ولا في الزنا يكونان أخوان لإيش؟ لأم. وهكذا والله تعالى أعلم.